قال المؤلف أرم عصار رميما أي عظما باليا. قالوا استشكلوا قالوا كيف تعرض صلاة عليك صلاة عليك وقد أرمت يعني صرت رميما وعظاما بالية، قاسوه على سائر الأموات. أبين صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لهم خاصية لا تأكل أجسادهم الأرض. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد أجسام الأنبياء. نعم. قال فإذا اتصلت به تاء الضمير فأصح اللغتين يفك الإدغام فيقال أرمت. وفيه لغة أخرى كما في الرواية أرمت بتشديد الميم، وقد يخفف فيقال أرمت. هذا تعليق أدخلوه في المتن. نعم. شيخ السلام عليه صلى الله عليه وسلم قال أسلم علي، لابد يقال اللهم صل وسلم على محمد ولا اللهم صل عليه تكفي ولا اللهم سلم عليه؟ كله سواء، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام، كله يؤدي الغرض المطلوب، لكن اللفظ القرآني أحسن، صلوا عليه وسلموا تسليما، تتقوا صلى الله عليه وسلم. وقول الراوي فيما سبق صل وسلم عليه إذا دخلت المسجد يريد بذلك الدعاء الذي يقال عند الدخول، تقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فتقوله عند دخول المسجد، صلي وتسلم عليه مع الدعاء الذي تقوله عند دخول المسجد، لا تذهب إلى قبره. انظر إلى هذا الفقه من ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول أبي ما أجعل لك من صلاتي أحيانا يسأل عنها بعض المسلمين، دعاء مراد بالصلاة هنا الدعاء، يدعو لرسول الله بأن بالصلاة والسلام، الدعاء للرسول بالصلاة والسلام، وكذلك الدعاء له بالوسيلة والفضيلة، والدعاء له بالجزاء، أجزه عنا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن أمته إلى آخره. وأيضا ننبه على ما ورد في أن في فضل الصلاة عليه والسلام ليلة يوم الجمعة وليلة الجمعة، يوم الجمعة وليلتها. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة بصفة دائمة، ولكنها تتأكد في مواضع، وقد تجب في بعض الأحيان، تجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم، في الحديث رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فتجب الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، تجب الصلاة عليه عند جمهور العلماء في التشهد الأخير من الصلاة، فهي ركن من أركان الصلاة خصوصا عند الحنابلة. وكذلك تستحب في أوقات، تستحب في يوم الجمعة وليلة الجمعة لما لهذا اليوم وهذه الليلة من الفضل العظيم، وتستحب أيضا عند في ختام الدعاء أو في بداية الدعاء. فمن آداب الدعاء وأسباب قبوله أن تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. نعم. رواه الدارقطني بمعنى. نعم، هذا يؤكد ما جاء في الأحاديث أنه لا مزية للسلام عليه عند قبره، لأن من سلم عليه غائبا عن قبره بلغ إياه فحصل المقصود. نعم. وفي النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغون عن أمة السلام. لا تنقطع الصلة بين المسلمين وبين نبيهم، والحمد لله، فإن الله وكل ملائكة يبلغون نبيهم ما يصدر من أمته من الصلاة والسلام عليه، وهذا مما يؤكد على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض، ولا يقول أنا بعيد عن القبر أو أنا غائب، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يبقى علينا اتباعه وطاعته، يبقى علينا محبته صلى الله عليه وسلم أشد مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين، كذلك نصرته صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم ممن ذمه أو افترى عليه ورد الأحاديث المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم، كل هذا باق بعد موته، باق علينا اتباعه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. الصلاة والسلام عليه هذه صلة بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، فلا نتركها. نعم، أحسن الله إليكم. أشرتم إلى اتباعه ونصرته عليه الصلاة والسلام، وهذه الأيام المسلمون يتساءلون كثيرا كيف ننصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض إلى إساءة وينال منه بآبائه وأماته صلى الله عليه وسلم. ما توجيهكم أنتم المسلم المعتاد كيف ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينصره بما نصره الله به، فالله نصره وأيده بجنود لم تروها إلا تنصروه فقد نصره الله، فننصره بما نصره الله به من الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم ورد الافتراءات والكذب عليه صلى الله عليه وسلم وبيان فضله على الأنبياء وعلى الخلق أجمعين، نبين هذا ونرغم أنوفهم بذلك، هم تنقصوا أنبياءهم، أما نحن فنحن نعظم الأنبياء ونثني عليهم جميعا وعلى الخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هم قالوا إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة، اليهود آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، فهم وحاولوا قتل الأنبياء وقتلوا بعضهم وكذبوا بعضهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا موقفهم من الأنبياء من نبينا وغيره، لم يسلم منهم نبي من الأنبياء، فكيف نطمع أنهم يعظمون نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فليس هذا بغريب. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم. ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم. هذا علي بن الحسين أفضل التابعين رضي الله عنه ورحمه، نهى هذا الرجل الذي يعتاد المجيء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد، وشبهته أنه يريد الصلاة والسلام عليه، فقال له أن علي بن الحسين بلغه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يصلي ويسلم عليه في أي مكان ولا حاجة إلى مجيئه، هذا إذا كان في الصلاة والسلام عليه، فكيف بالذي يتردد على القبر لدعاء الرسول أو الاستغاثة بالرسول أو الاستنجاد بالرسول؟ الأمر أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قال: واستدل بالحديث وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي وأعلم بمعناه من غيره، فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا. نعم، بين الحسين بن علي رضي الله عنه أن قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده أو للصلاة والسلام عليه أنه من اتخاذه عيدا، يعني مكانا يعتاد ويتردد عليه، وهذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فالغلو لا يجوز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا في حياته، وكذلك بعد موته نهى صلى الله عليه وسلم عن التردد على قبره، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تعتادوا وتكرروا الجلوس عنده والوقوف عنده لأجل الصلاة والسلام عليه، فكيف إذا كان الدعاء الصلاة والسلام المشروعان لا يجوز الاتيان إلى قبره من أجلهما، فكيف بدعائه والاستشفاع به وطلب الحوائج منه صلى الله عليه وسلم؟ وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، أحسن الله إليكم. ذكرت قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني. نعم، وإنما أنا عبد. ما الحد الفاصل إذا كانت حدية أو النسبة إذا كانت نسبية بين نحن منها عن لابد تمدح فلان تثني على فلان؟ المدح الشرعي المأذون به، هل هناك مدح شرعي أو منهي عن كل مدح؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمدح لا يطرع ما حد ذلك. أما المدح في حضور الممدوح فهذا لا يجوز. هذا حرام شرعا؟ لأنه قد يرفع الممدوح في نفسه ويتكبر أو يخجله ويحرجه. أما المدح عليه بصفاته في غيابه فلا بأس بذلك، نعم، من غير غلو. قال رحمه الله: وكذلك ذكر علي بن حسين قال: وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. الحمد لله أن هذا الحديث جاء عن طريق ذريته الذين غلا فيهم من غلا واتخذهم أربابا من دون الله، فهم بلغوا عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ المبين الذي يقطع شبهة كل مشبه ومعترض. نعم، أحسن الله إليكم. فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط. نعم، هم تأكدوا منها لأنهم أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنها تتعلق بهم لأنهم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ظنة الغلو فيهم، فهم قطعوا هذه الوسائل كلها وبلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله، هذه نعمة على المسلمين وقطع لشبه المشبهين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة. العيد المكاني تكرر بيانه، وهو المكان الذي يقصد للعبادة فيه أو يقصد لغير العبادة. لغير العبادة التردد عليه، إذا كان يقصد لغير العبادة الأمور الدنيوية السوق مثلا، كالمجالس، مجالس الناس ومنتدياتهم، فالأمر في هذا سهل. إنما الذي يقصد للعبادة هذا لا يكون إلا ما شرعه الله ورسوله كالمساجد، ولا سيما المساجد الثلاثة. نعم، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك. المسجد الحرام وما حوله من المشاعر هذه أعياد مكانية، بمعنى أنها مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إلى الله والحضور فيها بين يدي الله، وليست تعبد هي، فالكعبة لا تعبد، وإنما هي مكان لعبادة الله. منى لا تعبد جبالها وأرضها، إنما يعبد الله فيها، والله جل وعلا قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عند المسجد الحرام، فهو مكان ذكر لله عز وجل. نعم، قال رحمه الله: وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله. كان للمشركين في الجاهلية أمكنة يعتقدون فيها ويترددون عليها، مثل اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فلما جاء الإسلام محى ذلك كله وأبقى المشاعر والمساجد التي يذكر الله جل وعلا فيها. نعم، وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين، والقبور التي يجوز أن تكون قبورا لهم بتقدير كونها قبورا لهم، بل وسائر القبور. وهذه الأمكنة الجاهلية التي محاها الإسلام منها أيضا تعظيم القبور والحضور عندها والجلوس عندها والاعتكاف عندها، فهذه تشبه أمكنة الجاهلية التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. نعم، بل وسائر القبور أيضا داخلة في هذا، لا شك في هذا أنها من اجتماعات الجاهلية، وإن كانت قبور أنبياء أو صالحين أو أولياء لله عز وجل فلا يشرع هنا. فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور العلماء، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. ليس معنى النهي عن الغلو في القبور أنها تهان وتداس أو يساء إليها، فالإسلام وسط بين الإفراط والتفريط. فقبور المسلمين لها حق، بمعنى أنها يمنع الأذى حولها، من الصخب والكلام السيء، وأشد ذلك الشرك بالله عز وجل دعاؤها والاستغاثة بها، فإنهم لا يرضون بذلك، وكانوا ينهون عنه في حياتهم ويجاهدون ضده، فلا يفعل هذا عند قبورهم بعد موتهم، هذا منهي عنه، وهذا من الغلو الذي نهينا عنه. ولا يبنى عليها ولا يزاد على ترابها ولا تجصص ولا يكتب عليها ولا يعمى تنور ويجعل عندها مصابيح أو كهرباء أو غير ذلك، لأن هذا غلو في القبور. على النقيض من ذلك من يستهينون بالقبور ويسيئون إليها ويجلسون عليها ويتخلون عليها ويقضون حوائجهم ويتبولون فيها أو يرسلون عليها المياه القذرة أو يلقون عليها القمامات، هذا منهي عنه. حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وهذه بيوتهم، لا يجوز أن يساء إليهم فيها، بل إنها تصان وتسور ويحافظ عليها وتمنع من الامتهان، هذا هو دين الوسط. نعم. قال بالاتفاق لا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند الجمهور، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. نعم. ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. نعم، فبدلا من أن يهان ويسمع الكلام السيء وألفاظ الشرك ودعوة غير الله، فإنهم يسمعون الكلام الحسن، السلام عليهم والترحم عليهم والاستغفار لهم بعد دفنهم وعند المرور بهم، حتى المرور إذا مررت مع الطريق فلا تعرض عنهم، بل ادعو لهم بما يأتي، وكذلك بعد الدفن، وكذلك فهذا من حقوقهم علينا. أما العكس وهو الغلو فيهم ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم من دون الله، فهذا شرك أو بدع، وهذا يؤذيهم ولا يرضون به. نعم. إذن توسط، لا يعظم ولا يهان. ولا يهان، نعم، مثل ما أشرت في المدح، ويحسن إليه، ويحسن بالدعاء، بالدعاء والسلام عليه. نعم، مثل ما أشرت لما سألتك عن المدح في الحلقة. نعم، أنه لا يعظم الشخص ولا يهان. نعم، أحسن الله إليك. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. السلام على الأموات على قسمين: سلام عام حينما تمر بمقابر المسلمين فإنك تسلم عليهم سلاما عاما: السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويستغفر لهم، هذا سلام عام. وسلام خاص وهو أن تقصد قبرا لتسلم عليه قريبا لك، أو من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل الصلاح والاستقامة، فتزوره لتسلم عليه وتدعو له، هذا سلام خاص. هذا كله مشروع، السلام العام والسلام الخاص. وهذا مما يؤكد التوسط في أمر القبور، أنها لا يغلى فيها ولا يجفى في حقها. نعم. إذا السلام الخاص له صفة شرعية محددة أن يستقبله، إذا جاء يدعو يستقبل قبره ويستدبره؟ قالوا إذا أراد السلام عليه مثل ما يسلم على الحي، يقف وجاهه ويسلم عليه كما يسلم على الحي مواجها له. ثم إذا أراد أن يدعو فإنه يرفع يديه ويدعو الله مستقبل القبلة، إن كان القبر بينه وبين القبلة يرفع يديه ويدعو، إن كان القبر ليس على جهة يعني غير مواجه للقبلة فإنه يستقبل القبلة ويدعو له. نعم. في دعاه لا يهم مكان القبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هذا السلام العام. نعم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا تذكير للإنسان لأنه سيموت عن قريب. الله أكبر. وقوله إن شاء الله هذه ليست للشك، وإنما هي قالوا إنها للتأكيد أو للتبرك بها، تبرك بهذه اللفظة إن شاء الله. وقيل إنها ترجع إلى ما يموت عليه الإنسان، فالإنسان لا يزكي نفسه. الله. وإن إن شاء الله بكم لاحقون على ما أنتم عليه. نعم.